ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أرسل لي رسالته فتحتها على خجل، بدأت أتأمل حروفها، صوته الأجش، كلماته الباكية. يا شيخ، وهنت منا العزائم. صحيح أننا ندافع عن أقدس المقدسات بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أننا نجوع، نقتسم كسر الخبز اليابسة، ونقتسم بعض أكواب المياه المعكرة، ونقتسم بعض البطانيات والألحفة وبعض الفرش، ويتناول أطفالنا ذات الملابس نفسها، هذا يلبس هذا البنطال يومين وآخر يلبسه اليومين التي تليها، لكن هذا كله لا يهم، هذا كله لا يهم. المهم عندنا، أعطونا علاجا ودواء نعالج به ضعف الهمم الذي أصاب قلوب الكثيرين منا. نعم، فترت العزائم، نعم ضعفت الهمم، بل صار الكثيرون يشككون في نصر الله جل وعلا وعطاء الله جل وعلا ورحمة الله سبحانه وتعالى بالضعفاء. أغلقت الرسالة، لم أكملها، لما تمالك دمع عيني، عدت مرة أخرى، فالمسؤولية عظيمة والأمانة جليلة. استمعت إلى ما تبقى يقول: يا شيخ، لو تكلمت في خطبة، لو ذكرت الناس، أهلنا، عشائرنا، قبائلنا في مصر، عائلاتنا، أن تكون دعواتهم الموحدة في أوقات الإجابة. اللهم مد أهل غزة بالعزيمة، اللهم أعطهم من القوة والثبات والصبر، اللهم أعطهم ما تعطي زادا كبيرا، عطاء عظيما يتزودون به على مقاتلة عدوك. كان يطلب هذه الكلمات، كان يحاول أن يوصل لي رسالة مفادها أن الإيمان هو الوقود الحقيقي للقلوب والأفئدة. رددت عليه بالرسالة: يا بني، لا أعلم زادا ولا وقودا ولا همة ولا عزيمة يمكن أن تنهض وتقف بدون القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني، نكون ضعفاء فيقوينا القرآن، نكون مهزومين من دواخلنا فتقوينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نكون موجوعون مجروحون، ولا يخرجنا من أوجاعنا وآلامنا إلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعلم يا ولدي كم أوذي رسول الله، كم عانى رسول الله، كم جرح رسول الله، كم تألم رسول الله. خلق النبي وهو يصلي بالكعبة، خنقه عقبة بن أبي معيط حتى جاء أبو بكر يدفعه يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ووضع أبو جهل أحشاء الجزور على رأس رسول الله وهو ساجد، أحشاء الجزور والإبل ربما تجاوزت 50 و60 كيلو أو أكثر من ذلك، حتى جاءت ابنته فاطمة تبعد الأذى عن أبيها، تقبله وتحتضنه وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتعلم أن أسنان رسول الله كسرت، أن ثنيته ورباعيته كسرت، أتعلم أن وجهه شج، أتعلم أن رأسه كسرت، أتعلم أن عقبه وقدمه أدميت، أتعلم أن أطرافه تألمت، أتعلم أنهم كادوا وخططوا وأرادوا قتله، فوضعوا الصخور في طريقه لتلقى عليه من شاهق حتى يموت رسول الله. ويتآمر اليهود والمشركون والمنافقون فيطعنون في عرضه وفي كلامه وفي شرف زوجه، ويحاولون جاهدين أن يصرفوا الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا حصل يا ولدي؟ ما الذي حصل بعدها؟ ما ترك النبي الطريق؟ ما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسير؟ ما تردد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو يوما ولو ساعة ولو لحظة ينفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بنفسه وماله ووقته وجهده فداء لدعوة الإسلام ولراية الإسلام ولدين الإسلام. فأخرج النبي رجالا وأبطالا يتعلمون منه الصبر، يتعلمون منه التحمل، يتعلمون منه العزيمة والهمة. وأنتم يا أهل غزة أولى الناس اليوم أن تتعلموا من رسول الله وأن تأتسوا برسول الله وأن تقتدوا برسول الله. ما عادت القدوات اليوم، ما عدنا قدوة لكم، وما عادت بلدان المسلمين قدوة لكم، وما عاد علماؤنا ولا رجالنا ولا كبارنا قدوات لكم، إنما قدوتكم رسول الله. عودوا إلى سيرته، قلبوا صفحات سنته، وتأملوا كلامه صلى الله عليه وسلم. هل كان ينزوي؟ هل كان يختبئ؟ هل كان يبعد عن أصحابه وهو يراهم يتألمون يعذبون؟ يمر النبي عليه الصلاة والسلام على ياسر وسمية وعمار، يمر عليهم قد ربطهم المشركون وأوثقوهم وجعلوا يضربونهم بالسياط يعذبونهم، وجعل النبي يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم عمار طعنت في عفتها في شرفها حتى ماتت، وأن والده ياسر ما زال يعذب حتى مات. وعمار يرى أمه وأباه يموتون أمام عينه. يا أخي، أي حرب نفسية تعرض لها أصحاب رسول الله، وتألم فيها أصحاب رسول الله، وتوجع فيها أصحاب رسول الله. نعرف أن الصواريخ تنزل على بيوتكم فلا تفرق بين الصغار والكبار، نعلم أن القنابل توجعكم، نعلم أن أحياء وعائلات وأسر أبيدت بالكامل. وهكذا مرت الفتنة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تألم الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا توجعوا، وهكذا مر عليهم الصبر العزيز الجميل الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خباب بن الأرت تعذبه أم أنمار فتطفئ أسياخ الحديد في ظهره، فيقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى خباب وعمار وياسر وسمية وبلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الأخدود في الأرض فيوضع فيه، أو قال فيقام فيه، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشقه باثنتين لا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه، وما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن الطريق الذي مضى عليه. والله ليتمن الله هذا الأمر. ما أجملها من كلمة، احفظوها قبل أن تخرجوا من هذه الجمعة. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. كلمة طمأن بها رسول الله قلوب هؤلاء الرجال، وعبارة لو عيناها اليوم وأدركها الأبطال في ساحات الثغور وعلموا أن هذا الابتلاء العظيم لن يمر على الله جل وعلا هينا. الله يغار للحرمات، ويغار للدين، ويغار للأعراض، ويغار للمقدسات، وانتقام الله قادم. لكننا نسأل الله أن يكون الانتقام بأيدينا نحن، أن يشفي صدور قوم مؤمنين. لذلك يا أهل غزة، يا أيها المرابطون، تحلوا بالصبر كما تحلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوقفني أحد الشباب يوم وقال يعني لا نسمع عن الابتلاءات التي مرت على الصحابة إلا قصة بلال وعمار وياسر وسمية وخباب. قلت يا بني أما تعلم أن سيد الصحابة أبا بكر أوذي إيذاء عظيما، ضرب في المسجد الحرام حتى سال الدم على وجهه، وكان أول من خطب بالناس في المسجد الحرام يدعو إلى التوحيد وإلى شريعة رسول الله. يا بني أتعلم أن عثمان بن عفان ربط وحبس؟ يا بني أتعلم أن خال الرسول سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة لا يزال ممنوع عنه الطعام والشراب حتى يعود عن الدين وما عاد؟ أما تعلم أن الزبير بن العوام وأن غيره من الصحابة وأمثاله هجروا وقوطعوا وتركت تجارتهم وبنعوا في بيوتهم وحبسوا وما تركوا دين رسول الله؟ الابتلاءات مرت على كل الصحابة، مرت على جيل كامل، والبلايا نزلت على أمة كاملة، لذلك عزت هذه الأمة وارتفع هؤلاء الأبطال وكانوا خير رجال يؤازرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن بني عمك فيهم رماح وفي الزوايا خبايا، وسيخرج الله جل وعلا من أهل الثغور ومن أبطال غزة من يكون عونا، ومن رجال مصر والأردن والمغرب والجزيرة من يكون عونا، لكننا نتعجل ونحتاج أن نتأهب وأن نستعد بإيماننا بيقيننا بعبادتنا لربنا. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الصبر عباد الله. فإن سألتني يا بني بما يتزود أهل الثغور، ما الزاد الذي يجب أن يكون عندهم؟ سأقول لك كثرة التسبيح وكثرة السجود لرب العالمين سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أمره الله بالصبر والتسبيح، وقال جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نحتاج سجودا طويلا يا رجال الإسلام، نحتاج تسبيحا وذكرا وعبودية خالصة. فالنصر إنما يستنزل من السماء، ومعونة الله جل وعلا إنما تأتي من الأعلى، وغوث الله وكرمه إنما يهطل من فوق. ونحن قصرنا كثيرا وفرطنا في حق خالقنا جل وعلا. إنا لنستحي أن نرفع أبصارنا إلى السماء مع ذنوبنا ومعاصينا وكبائرنا وأخطائنا وعيوبنا، نستحي والله. لكن العلاج والدواء لا يكون إلا بالذل والانكسار لربنا سبحانه وتعالى وخالقنا. قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي سلني يا ربيعة ما بدا لك، اطلب ما تريد. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فأرشده النبي إلى السجود. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ما أحوجنا إلى هذه المعاني يا أهل الثغور. عباداتكم، تسبيحكم وأذكاركم أقوى من قنابلهم، أقوى من دباباتهم، أقوى من مؤتمراتهم، من مجالسهم، من حيلهم، من خططهم، أقوى من هذا كله. أكثروا من السجود. لا يمر الليل عليكم، لا يمر الليل عليكم وإنا لنقولها ونحن في خجل ونحن في وجع ونحن في ألم، أننا لم ننقذكم ولم نؤازركم ولم نقف معكم ولم نكن في ظهوركم. لكن العلاج أصعب ما يكون إذا اشتد الألم، لكن العلاج أنجع ما يكون إذا اشتد الألم. والفجر إنما يبزغ بعد شدة الظلمة، والفرح إنما يأتي بعد اشتداد الوجع. فأبشروا يا عباد الله وكونوا على يقين من النصر والتمكين. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، صعد إلى الطائف فرجمه السفهاء وشجوا رأسه وأدميت عقباه، واستند النبي على حائط أو قيل على جذع شجرة، فنزل ملك الجبال يقول: إن شئت يا رسول الله أطبق عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الأخشبين. فقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ لأن المسألة العظيمة التي تشغل فكر وعقل النبي، عظمة الإسلام، ارتفاع راية الإسلام، ليس الانتقام الشخصي، ليس الثأر الشخصي، إنما أن تكون للأمة مكانة، أن يكون لدين الله جل وعلا شأن، أن ترتفع راية التوحيد، أن تندحر راية الشرك. والله جل وعلا قد اصطفاكم يا أهل الثغور، يا أهل غزة، قد اختاركم واجتباكم واصطفاكم أن تكونوا أنتم الحراس. ليس المسألة ثأر شخصي، إنما انتقاء واصطفاء، أن تكونوا أنتم الواجهة التي ينزل بعدها الخير ويأتي بعدها النصر ويتحقق بعدها التمكين. ولهذا ما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حتى جاءته الخيرات والبركات، جاءهم الأنصار يؤازرون، يضحون، يبذلون، يقولون: تعال إلينا يا رسول الله نعصمك مما نعصم به أزواجنا ونساءنا وأولادنا. وأقيمت دولة الإسلام. هل كان يدور في خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمهد الله له الهجرة؟ هل كان يدور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذين يؤازروه ليس الأقربون من أهل الطائف، بل الأبعدون من أهل المدينة؟ لكنه اختيار الله، لكنه اختيار الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء هم الذين يصطفيهم ويختارهم ربنا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، اللهم مد أهل الثغور بالصبر، بالهمة، بالعزيمة، بالتمكين، اجعلنا عونا وحرزا ودرعا لهم يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن من أعظم أسباب النصر والتمكين أن تحدث الأمة توبة عامة، توبة عامة لله سبحانه وتعالى من كل ما يسخطه ويبغضه ويكرهه جل وعلا، من كل ما حذرنا الله منه، من الربا، من الزنا، من الخنا، من الفجور، من الظلم، من أكل الحقوق، من أكل الميراث، من ظلم النساء والأولاد والبنات، من التعدي على أهل الحق والباطل. فإذا أحدثت الأمة كلها في مجموعها توبة لخالقها ولربها، أنزل الله سبحانه وتعالى الفرج. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أخبر سبحانه أن بعد الوصول إلى مرحلة اليأس العظيمة لا بد أن يأتي الفرج، لا بد أن يأتي الخير. وهؤلاء الذين يمرون بتلك المراحل ليسوا أناسا عاديين، بل الرسل، الرسل نعم، الأنبياء نعم، خير الناس نعم، المصطفون من الله، نعم، يصلون إلى هذه المرحلة التي يظنون فيها أنه لن يؤمن معهم أحد، ولن يتبعهم أحد، ولن يمضي على طريق الدعوة التي مضوا عليها أحد، لكن فرج الله يأتي بعد ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما كان قبلها، قال ذلك لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها؟ فيا عباد الله، إنا نحتاج توبة نصوحة يرفع الله بها عنا هذه الآلام، ويمسح بها هذه الأوجاع، ويزيل بها تلك المصائب والبلايا. ولعل عبدا واحدا بيننا صادقا، ولعل امرأة صالحة بيننا مخلصة، ولعل قلبا داعيا قد فتحت له أبواب السماء، فينزل بعد ذلك من الله العطاء. أكثروا من التوبة والاستغفار، وراجعوا أنفسكم، فغزة ما زالت تنادي، والجراح ما زالت نازفة، والإعلام صار يهون ويقلل كثيرا ولا ينقل إلا أقل القليل، حتى تموت القضية وتنتهي المسألة، ويبقى كل واحد منا يبحث عن طعامه وشرابه وكساء أولاده. مدارس مقبلة وامتحانات ولت، وظروف اقتصادية مختلفة، وينشغل القلب والفكر والعقل، فننسى إخواننا وأهلنا الذين بيننا وبينهم رابطة ولواء الدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، غوثك وفرجك، اللهم غوثك وفرجك، اللهم نصرك لعبادك المرابطين، اللهم مددك لهم. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك يا رب العالمين، لا يخذلهم جند السماء يا أكرم الأكرمين ويا قيوم يوم الدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، آوهم من العراء، أطعمهم من الجوع، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم لا تسقط رايتهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، اللهم إن تهلك هذه العصابة يستأسد اليهود ويعيثون في الأرض فسادا، اللهم قوهم، اللهم شد سواعدهم، اللهم اربط على أفئدتهم، اللهم مد عزائمهم بالإيمان، وأغث قلوبهم بما أغثت به قلب النبي العدنان، يا رب الأرض والسماء ويا عظيم الفضل ويا واسع العطاء. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهلنا في سوريا، اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن أرض السودان تألمت لتألمنا وتوجعت لوجعنا، قطعة من أرضنا أهلها أهلنا، أنت ترى حال أهل السودان، اجمع شملهم واحقن دماءهم واحفظ أموالهم واحمي أعراضهم، وردهم إلى أرضهم سالمين غانمين، وارفع بينهم راية الحق والسنة والدين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعلموا أيها الكرام الأخيار أننا في هذا المجمع المبارك لازلنا نمضي في أبواب الخير ونسعى في أبواب البر، ومن أعظم هذه الأبواب باب حضانات الأطفال التي لن تجدوا في بلدنا الموقرة الجميلة الحبيبة مصر أحدا يقدم هذا العلاج مجانا. لذلك كانت الفكرة أن نقوم بعمل أسهم شهرية لمن أراد أن يكفل أطفال المسلمين وأن يرعى صغار المسلمين وأن يدخل السرور والسعادة على قلوب آباء وأمهات. وأبتدئ بإذن الله أول من يساهم معكم في هذا السهم في هذه المبادرة لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها. فابذلوا وقدموا وابذلوا واعلموا أن ما لكم الذي تبذلونه الآن يسبقكم إلى الدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.